يوجد علماء عندنا يفتون بثبوت ليلة النصف من شعبان ويحثون على صيامها وقيامها، فما واجبنا تجاههم؟ ليلة النصف من شعبان وردت فيها آثار، لكن لم يثبت في قيامها ولا في صيام يوم الخامس عشر من شعبان دليل معتبر، والأولى تجنب ذلك. لا شك أن شعبان شهر كان النبي يكثر فيه الصيام، كما في حديث عائشة، وأيضا في حديثها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: ذاك شهر يغفر الناس عنه بين رجب ورمضان، غير أن الصيام لم يثبت بدليل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.